أنت يا ربي ندائي في صباحي ومسائي. أنت يا ربي حبيبي وعلي قال التباهي، فأنا ألقى ألقاك في همس ضميري وأعطناك تلك فأنا ألقاك في همس ضميري وأصنعك في الكون الكبير فأنا ألقاك في همس ضمير وأصنعك في الكون الكبير بدا روس عجيبكم الظلام ومسائي أنت يا رب حبيبي. ولئن قال السلائي أنت يا رب حبيبي ولئن قال السمائي فأنا منك قريب في وجود في خشوعي في صلاتي وسجودي فإني واعف عني أنت يا رب ندائي في صباحي ومسائي أنت يا رب حبيبي ولئن قال السمائي أنت يا رب حبيبي أنت يا رب حبيبي ولئن طال ثنائي بدا Oh,